ما يمكنك الحجاج يدفعون كلك رايح هناك، لكن يعني ولو قليلا يعني تحصل السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، حفظ عنه أن رفع يديه في حجة في 6 مواقف، الأولى على الصفا، الثانية على المروة، الثالث بعرفة، الرابع بمزدلفة، الخامس بعد رمي جمرة العقبة يوم 11، ما رمي العقبة بعد رمي جمرة الصغرى يوم 11 و12، والسادس بعد رمي جمرة الوسطى يوم 11 و12. هذه مواقف حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء. شيخ، من ناحية السعي، من ناحية السعي إذا زاد السعي عن 7 أشواط، يعني في ناس يفتكر أن الشوط روحه جيد، روحه جيد يكفي، ما يصح السعي. سبعة هي المطلوبة والباقي خلاص ما عليه. لا، 7 هي المطلوبة وحصلت، والزايد ما لها ما لها. بالنسبة لقول الله تعالى، بالنسبة لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أحسنت. المقصود إيه يعني؟ خلكم ويانا. هذا بالنسبة لمن ساق الهدي. لمن ساق الهدي. القارن يعني. إيه القارن اللي ساق الهدي هذا ما يحلق، ما يعني يبقى على إحرامه حتى يعني ينحر هديه. كذلك أيضا المفرد أيضا ما ينحر إلا يوم العيد كذا. وأما المتمتع ف أي ما أعرف. نعم، المفرد ليس عليه هديه. ها؟ المفرد ليس عليه هديه. المفرد ليس عليه هديه إلا التطوع. التطوع أي حتى نعمل عمره المدرجي قبل ما حد ما في مانع إن شاء الله. المقرن بين العمرة والحج ماله؟ إذا نسى ونزع أحد الشعرات وهو ناسي ومش متذكر، لا شيء عليه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بالنسبة لحل الشعر بدون شيخ ونزع العمرة ركن من أركان العمرة. شيء؟ سير الشعر العمرة. لا يا أخواني خلكم ويانا. سير الشعر تقصير، لا خلكم معنا. تقصير الشعر هذا ليس من أركان العمرة، وإنما هو مواجبات العمرة، لأن الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا بد من قضائه ولا يجبر بدم، والواجب إذا ما تيسر قضائه جبر بدم. هذا الفرق بينهما. أخف الواجب، أخف من الركن. طيب اللي أصل حاجة بسيطة يعني، لا ما تكفي. سنة أن يعني يعيد التقصير. نعم، ولا متحلل. إيه ولا متحلل، يعيد الإحرام ويعيد التقصير. يا اخواني ايش الكلام هذا؟ لا لا يا اخواني ما صح كذا، لازم واحد واحد، ما تقدر تسلم جميع. تقصير دار شعر ها؟ شيء كيف شيء واش يضرب عيش وياه ولا تقصير تعم الشعر كله، كل الشعر. ايه ايه العمره اللي عملها لوالدتي المتوفيه بالرداد، بالرداد لابد، ايه لابد من الاحرام، بالتنعيم تحرم. كانت مرة بالطول حوالين الكعبة، وبعدين جت الشوط السادس وفيكم المطوف طهرة، جت الشوط السادس ونزل على حاجة بطل الطواف. نعم. المفروض كل ما الواحد يجي يصلي في الحرم لازم يطوف؟ لا. يسأل الأخ ويقول هل كل واحد يجي يصلي في الحرم لازم يطوف؟ جواب لا، يعني لو قلنا بهذا كان الناس يدهم بعضهم بعضا، لا يمكن. لا لا ما يلزم أبدا. أنا ما طفت إلا طواف العمرة بس، وأنا أجي كل يوم الحرم مرتين، لكن ما طفت إلا طواف العمرة فقط. شيخ المفرد والممتع إيش الفرق؟ خلكم أيانا. يسأل الأخ الفرق بين المفرد والمتمتع. لو جيتوا قدامي ترى هنا يكون أطيب عشان تسمع. هناك هناك تعالوا هنا شو مكان الخالي، خالي الحلال. المفرد هو الذي يأتي بالحج فقط ولا يأتي بعمره في أشهر الحج، يعني يحرم من الميقات قائلا لبيك حجة بس، ولا يأتي للعمرة بذكر لا بقران ولا بتمتع، هذا اسمه مفرد يعني حج فقط، ولا أتى بعمرة قبل في أشهر الحج في شوال ولا في ذي القعدة. وأما المتمتع فهو الشخص الذي يأتي من الآفاق، يأتي مثلا من خارج المواقيت، يأتي ويحرم بعمرة، يأتي من خارج الحرم ويحرم بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يلبس إحرامه يبقى حلال كحالتنا الحين. ثم يوم 8 يحرم بالحج إن شاء الله تعالى. هذا اسمه متمتع. المتمتع هذا عليه هدي لأنه أتى بنسكين في سفر واحد، وكذلك القارن اللي قال لبيك عمره وحج، هذا أيضا عليه هدي لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة. وأما المفرد حاضر، وأما المفرد فلا هدي عليه. هذه هي الأنساك الثلاثة، احفظوها. عاد سؤال مرة ثانية. نعم. خط المتعة. ها؟ خط المتعة بعمرة. أخواني عليكم أيانا أتحدون. خط بعمرة. ها؟ حربت في ميقات. جي طب تسعير. حللت. بعد هرميز تطلع في المدينة. ها؟ تطلع في المدينة. مرة ثانية. مرة ثانية. سيب ستيب حرمت وجي بعمرة واحدة أخرى. ما خالف زين ما في شيء. طيب إن شاء الله. ما في شيء. إن شاء الله. أنا لما يقوم الجملات اليوم يتعور وينزل دم. ما يضر إن شاء الله تعالى. في سنة ما في الحج. ما في. ها؟ لا لا أنت الآن اعتمرت أولا ثم سافرت المدينة ودخلت المكة بعمرة ثانية ما في شيء. يوم عليك بس الهدي يوم ثمان يوم العيد. اي بس فجأة ما في غير. ما في غير ان شاء الله. زمزم. ها؟ يتعور ونسك دم. يسأل الاخ لكم ايانا. يسأل الاخ ويقول شخص محرم وتعور بان سقط حصل له جرح في رجله او يده او قطع لحمه وقطع اصبعه مثلا. فهل يكون على الشيء؟ لا. لا شيء عليه ان شاء الله. ما يضر خروج الدم من المحرم ما يضر، بس إن كان على وضوء لازم يغسل الدم، إن كان ما توضأ الحمد لله. الإحرام يوم 8. الإحرام يوم 8. بعد فجر يوم 8 ولا؟ لا الأمر واسع، يبدأ من الصباح طيلة اليوم كله، لكن الأفضل أن يكون ساعة مثلا 9 ساعة 10 حتى يخرج مثلا إلى ميناء قبل الشمس ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. المواعيد بقى رمي الجمالات. المبيت بمنى تلك الليلة، خلكم معنا ما يخالف ما يخالف. المبيت بمنى تلك الليلة يعني ليلة التاسع من سنن الحج، ليس من واجباته ولا من شروطه كذا، وإنما هو من سنن الحج، فمن فعله فله من الله الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى، ومن لم يفعله فأرجو أن لا يكون عليه شيء. والله موفق سهول لا نقدر. يا أخوان واحد واحد يا أخوان جزاكم الله خير. إيش جمرة العقبة واليوم 10 والثاني أو 11 و12 ما له مواعيد رمي الجمرات؟ خلوكم أيان جمرة العقبة بس لا تنسى بعلمك، لكنك لا تنسى. لا لا لا إن شاء الله بابا أنا ناسي إن شاء الله. لا لا لا تمام. أنا عارف جمرة العقبة قلتها حضرتك دلوقتي. اسمعوا جميعا، يسأل الأخ عن مواعيد رمي الجمار. أما جمرة العقبة يوم العيد فهذه كما قلت لكم يبدأ وقتها من بعد نصف الليل ليلة العيد، إذا جاء من مزدلفة بعد نصف الليل رماها إلى غروب الشمس، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس للأقوياء، الناس اللي منحهم الله القوة هذا يرمون بعد طلوع الشمس أفضل لهم، وإن رموا قبل الفجر صح رميهم. الله ما تعرفون نصف الليل يا أخي. الآن احفظ من الغروب الشمس لا طلوعها وقسم على اثنين، يختلف هذا من كل وقت كله 10 12 شوي. الله بالنسبة للبيت بالمزدلفة مولانا. الآن شوفوا خلوكم معي طول بالك، ما جاء السؤال ما كملنا. الآن الغروب الآن هنا في مكة مو على 7 تقريبا ولا لا؟ يعني 7 إلى 5 الظهر، والفجر الآن على 4 وشوي ولا لا؟ 14. خلينا من الكسور، خلينا من آخر الساعات 8 9 10 11 12 واحدة اثنتين ثلاث أربعة 9 ساعات ولا لا؟ 9 من حلها. شوف يا صاحبي كم 9 ما عمره صار لي 8 أبد ولا لا؟ واضح. طيب الآن إذا قسمنا 9 على 2 يطلع كم؟ 4.5. إذا أضفناها على 7 11.5 ولا لا؟ نقول نصف ساعة احتياط يعني في مقابل الكسور اللي تركناها، يعني أولها 12 12 ونص واحدة، يعني كل ما تأخر شوفه أفضل. علم؟ يعني هذا خلاص مرة بالتبسط يعني مرة الحساب كلكم ما بحثوا لكم ماشي بالنسبة لا طول بالك ما خلصنا جزاك الله خير ما خالف الآن ما كملنا سؤال الأخ لحظة أما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فوقت الرمي احفظوها عني وبلغوها ما وراءكم الرمي يكون بعد زوال الشمس الظهر إذا سمعتم المؤذن يؤذن الظهر والمدفع يضرب فيبدأ الرمي هناك ويستمر الرمي إلى غروب الشمس وأجاز بعض أهل العلم الرمي ليلا نظرا للزحام لكن ترمي في الليل عن اليوم الماضي مثل ليلتنا هذه الآن اللي مضت أرميها عن أمس ما أرمي عن اليوم واضح كلامي الآن الليلة اللي مضت الآن هي ليلة الأربعاء ولا لا لكن أرمي فيها الثلاثة ما أرمي فيها الأربعاء ما أقدم وإنما أرمي اليوم الماضي إذا كان هناك زحام والإنسان ضعيف أو النساء مثلا وأحب يخرج إلى الليل فأرجو أن لا يكون في حرج إن شاء الله تعالى. هذا هي أوقات الرمي يحفظوا هذا شغل البيت المزدلفة. أي المزدلفة لحظة. بالنسبة للبيت المزدلفة. ماذا؟ يعني واجب. البيتوتة في مزدلفة الجمهور على أنه واجب واجبات الحج. نعم. وأنه لا بد فيه من أقل شيء من نصف الليل. نعم. لأن الرسول أذل الضعفة ونقول كل الناس ضعفة. بس قبل نصف الليل لا. والأفضل أن تبقى إلى أن تصلي الصبح وتسفر جدا. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اللي يتمكن هذا هو الأفضل الناس الأقوياء واللي ما شاء الله منحهم الله القوة والصحة ينبغي لهم أن يتأخرون حتى يصلي الفجر طول بالك من الحلال و يعني هذا فيما يتعلق موضوع البيتوتة في مزدلفة يعني بعد نصف الليل يجوز الانصراف وقبله لا فمن انصرف قبل نصف الليل فعليه دم ومن انصرف خلكم معي ومن صرف بعد نصف الليل فلا شيء عليه وقال آخرون من أهل العلم أنه ركن من أركان الحج لا يجبر دم والصحيح والله أعلم أنه واجب من واجبات الحج وليس بركن يتعذر بعض الإخوان ويقول أن المطوفين لا يمكنوننا من البيتوتة أقول لا نسبق الأحداث الواجب أنكم تتمسكون بحقكم مع المطوفين المطوف ماخذ الحق الكامل من الحجاج فعليه أن يوفي حقهم وهو ملتزم بهذا أمام الحكومة وأمام ولاة الأمور والتعليمات تنص على هذا لكن هو الذي يتساهل هو الذي يتحمل ولكن من حقكم أن تطالبوه بأن يوفي حقوقكم فإن حصل غلبتم على أمركم فاسألوا يوم العيد إن شاء الله تعالى إخوانكم الدعاة في ميناء منتشرون في خيام هناك في مكبرات الصوت موجودة في كل ما بين منطقة وأخرى فيها مركز التوعية بإمكانكم تسألون إن شاء الله لكن ما نسبق الأحداث الفتوى للحين تأخذونها تصير المسألة لا أنا أقول طالبوا بحقكم طالبوهم بأن يمكنونكم حتى نصف الليل أقل شيء قولوا إحنا سمعنا في الحرم أن لا بد من التمكين وأن عليك المطوف تمكننا وأنت ماخذ حقنا كامل وملتزم أمام الحكومة أمام الله جل وعلا أول ما قبل كل شيء يعني كونك التزمت بهذا العمل معناه أنك استعديت والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا عقد بيننا وبينك لازم تفينا حقنا هذه عبادة ثم أيضا أمام ولاة الأمور فأنت الآن التزمت بأنك تقوم بهذه الخدمة لنا مقابل هذا الأجر فعليك أن توفينا حقنا فإن أصروا وغلبتم على أمركم فالأمر يومئذ لله واسألوا في وقتها وأرجو أن الله يسر الجواب بالنسبة للتعدد يوم 11 و 12 لا 12 رمى 11 و12 لا لحظة لحظة يا اخواني لحظة يا اخواني خلكم معي لا تستعجلوا الاصل في التعجل قوله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه ايام التشريق كم ثلاث ايام يوم العيد ما محسوب ولا لا هم العشر ولا لا فالان اذا تعجلت في يومين هل من الحادي عشر مو بيوم واحد أو الثاني عشر ثاني عشر ولا لا بعض الإخوان يحسبون يوم العيد من أيام التشريق يقول ها هذا يومين العيد ويوم الحادي عشر سلام عليك يقول له لا يوم العيد ما هو محسوب يعني يوم العيد من العشر مو بيوم العاشر وأيام التشريق ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن تعجل انصرف يوم الثاني عشر بعدما يرمي الجمرات بعد الظهر أو بعد العصر، ومن تأخر بقي إلى اليوم الثالث عشر، ثم بعدها لا يبقى شهر ما عاد يلزم الصوم. لو واحد قاعد هنا شهر عقب 13 ما يلزم، الرابع عشر خامس عشر قاعد هناك خلاص ما يلزم. طب الصوم أكثر في التأكل ولا في الأفضل التأخر؟ نعم، لأن هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لتأخذوا عني مناسككم، يقول خذوا عني مناسككم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تأخر عليه الصلاة والسلام. إذا تعجل الإنسان فليس عليه شيء بنص القرآن. نقول بنص القرآن أنه لا شيء عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ما يكفيك هذا الكلام؟ وليجوز للإنسان أن يحرم من الحج قبل منتصف الليل يوم ليلة الثامن؟ يحرم ما في مانع، بس الأفضل أن يحرم يوم الثمانية، ولو أحرم قبل ما فيش. بالنسبة للمقرن يا مولانا، ماله لو هجمته يعني ايه الحشرات اللي لو هجمته في الكعبة مباح له انه يقتلها؟ كل مؤذي هاجمه يقتل، كل مؤذي ايه؟ ما عليه في حاجة لو قتله، ايه مثل الحشرات، بعوض، النامس، نعم، العقرب، الحية، نعم، خمس بواسق قتلنا في الحل والحرم، نعم، ويقاس عليها ما كان مؤذي. نعم، كل ما هذا يجوز قتله، واللي ما يؤذي اتركه، خلق من خلق الله يمشي على أرض الله، ما لك ولا، يمشي على أرض الله ويأكل من رزق الله واتركه، وأنت في حرم الله عز وجل، خلي ما أذاك أتركه خليه. الحديث إلى الآخرين معايا حريم، نعم معايا اثنين حريم ماشي، والاثنين حريم دول أنا ناوي إن شاء الله يوم رجمة العقبة يوكلوني وارملهم ونزلهم مكة وكمل لهم بقية الرجمة، هل يجوز؟ لا، لا بد من مبيتهم في منى اول يوم، هم حيبات ما يكفي، لابد من ليلتين، ومش حيتحملهم لا يعينهم الله ان شاء الله، لابد هذا حج ولا خوف، ما ليش يا ما دام يسموهم مريض يفعل، ايوه تعبانين ناس، هذا الشكوى على الله، هذا الحين لازم يباتهم طبعا، اذا كانوا هم مرضى يباتهم يعني في اليوم الاول بس حيبات، لا يا ابن الحلال لابد من يوم، الحين وش نستفيد من بيتوتهم؟ لو يصلح قلنا لكم خلونا نروح ويخفون، بس ما يصلح، ما نتحمل، إذا بغيت أنت بنفسك تحمل بكيف، أما أنا ما أتحمل، إحنا ما نقدر نأخذ. لا لا ما بقولش يقول لي أيدي العافية يا أخوان، خلوكم ويانا، هو شوف أنا أخوك لابد من البيتوتة ليلة الحادي عشر والثاني عشر إلا المريض، ولا الحمد لله البيتوتة ما تكلفهم شيء، يقدموا الخيام ورمي الجمار إذا كانوا ما يقدرون يوكلون، تمام؟ تمام، اي خلاص يعني ما هو معناه كلش نزلهم مكه وبس وحج عنهم، ما يصلح، هذا حج واتم الحج والعمره لله، ونحن حينما نقول لكم هذا نلتمس العمل اللي يبرئ ذمتكم وذمتنا، ولا احنا ما راح نستفيد من حج، ودنا من راح خفف عن المسلمين ولا لا؟ لا بس ما يصلح الا هذا شكوى، شيء اللي يمكن ما عندنا والله ما الدبابيس في ملابس الإحرام حرام؟ ها؟ الدبابيس في ملابس الإحرام حرام؟ لا ما ينبغي حق استعمالها لأنها تجعله تقربه من المخيط، الدبابيس؟ إيه تقرب من المخيط؟ إيه نعم، لأنه إذا شلها بذا كان المخيط، لا يا ابن الحلال شوف، هو الآن الناس ما مضطر لهذا، هو الإزار تجعله هكذا وتلفه بعدين تمسكه بالثمر ولا بخيط تربطه هكذا خلاص ما عاد يطيح ولا يسقط، والرداء فوق هكذا، ها مش همش في مشكل هذا إحرام حج، ها الحمد لله، لو وصلت تشير يعني ها ها الزحام يعني عادي، حلا مش شفت انا فيش تمشير مثلا عن التكسير، يعني انا ما اعتمر لا تمتع الحين يعني كيف الإحرام، لكن اول طفل وسعيد حاجة اللي قصر حاجة بسيطة يعيد التقصير، يلبس الإحرام ويعيد التقصير في أي مكان، بعد الحج قصر الشعر كله، لا لابد العمرة قبل، أيوة كيف الحين أعمل تعيد الإحرام، تلبس إحرامك الحين الآن رحت المنزل، أيوة، على طول تقصر إن شاء الله تعالى، لا ما سعى الطوف في أي مكان ما يضر، كل بزمزم بعد الطواف خصوصا العمرة، اخواني واحد واحد جزاكم الله خير، ها وضح لي كيف يعني اتطهر من جديد، لا ما في ما احتاج ما احتاج ابد الا عملت تلبس الاحرام وتقصر بس هذا قصرت المنزل قصر كله لا تقص الشعر كله. إيه لا كله. طب اللي حلق بالموس يا شيخ في العمرة. إيه. هيجي يحلق إيه إن شاء الله بالحج. يمر بالموس على رأسه هذا. ها يا شيخ. حلقين بالموس. أنت لسه في حدث حلق وايد. لا والله. لا أنا قصرت الماكينة رقم ثلاثة. قلت يعني عشان أحفظ ما أقصر مما قصت يمكن ما يستوعب الشعر. فجيت للحلاق قلت يلا أعطنا الماكينة خليها رقم ثلاثة. إن شاء الله أنا متحكم. إن شاء الله الله كريم الله. الله يتقبل منك. لا في الحج لا بد من الموس. يعني هذا أفضل. ضروري ما ضروري لكن أفضل. شرب ماء زمزم بعد الطواف. يا إخواني خلص ماي. استني حصل حتى في الأخير في أبدان الحر. اجلس تعالي نعم اعدوا اعدوا استريحوا استريحوا استريحوا حتى انت ما كان اخذ اسئله منكم. ليش صرف اي مسجد في منى الجزائر حرم او الحرم اسود في منى؟ صرف اي مسجد في منى ايه ثوابه زي الحرم ولا الحرم اسود؟ الحرم هنا هذه مساله خلافيه بين اهل العلم. بعضهم يكون التضعيف خاص بمسجد الكعبه والبعض الاخر يقول لا يشمل مسجد الكعبه وغيره من مساجد الحرم. والصحيح ان شاء الله تعالى انه يعم الجميع لكن هذا المسجد له مزية أفضل. ليش؟ لكثرة المصلين وقربه من الكعبة المشرمة ولأنه هو المكان المنصوص بالاتفاق. ولكن إن شاء الله أنتم على خير. بس المهم صلوا في الجماعة في مساجد في الجوامع في مكة ما صلوا واحد في السكن. لا تروح للجامع جنبك يعني أي جامع لسه هبزة هنا إن شاء الله مدام في الحرمين. بس هذا أفضل شوي عاد هذا أفضل. هذا أفضل ما في كلام. إذا تيسر تجون هنا طيب إذا ما تيسر صلوا هناك وأنتم إن شاء الله على خير. هذا المقام القول الشائع أن مكة كلها حرم وعرفة كلها موقف. لا مكة الحرم شوف يا أخواني الحرم له حدود وأنصاب وأعلام. مكة ليست كلها حرم. فيه مكة الآن توسع البنيان فيه خارج البنيان خارج الحرم. تنعيم الآن في بنيان ما هو خارج الحرم ولا لا؟ فإذا كان في الماضي نعم الحرم البنيان أقل من الحرم. الحرم أوز أكثر أكبر لكن الآن ما شاء الله تسع البنيان. أما مزدلفة ومنى فهما من الحرم. وأما عرفة فليست بحرم. مشعر ليست بحرم. بين الحرم العزيز حرم. بينك وبين سلمك الله بين أنصاب الحرم إلى مسجد نميرة. تعرف مسجد نميرة مسجد عرفة؟ بينك وبين تقريب 1000 ذراع يعني حوالي كيلو إلى ربع تقريبا. بينك وبين حدود الحرم موجود هناك أنصاب أعلام مكتوب عليها حدود الحرم. بالنسبة للدوليس عرفة كلها موقف أربع عن مطمع وران. نعم خلوكم معي خلوكم أيانا هذا البعوض الآن هاب عليه اليوم اليوم الدنيا بعوض. بالنسبة للدوليس سوى بالك سوى بالك من الحلقة احنا مشغولين احنا الحين ابن آدم ضعيف خلق الإنسان ضعيفا. إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه وعصوا عليه سلط الله عليهم البعوض سلط الله العالي مكر لهم قرار فتح الله عليهم البعوض على النمرود وجماعته وهم من أعتى خلق الله على الله سبحانه وتعالى وعلى خلقه فتح الله عليهم باب من البعوض فأهلكهم الله به. وهو البعوضة ضعيفة خلق ضعيف من أضعف المخلوقات كذا. إن الله لا يستحي أيضا مثلا ما بعوضة ما فوقها. أقول الحديث كان عن إيه؟ نسينا سبحان الله. أي أحسن عرفة كلها موقف وعرفة الآن لها حدود وعلى حدودها أبراج يعني مكتوب عليها كل ما بين مسافة ومسافة برج رفيع عالي مكتوب عليه في لغات متعددة. هنا عرفة هذه حدود عرفة كتبت عليها الحكم وفقها الله بهذه اللغات حتى يتيسر للحاج معرفة الحدود. وعلى كل حاج أن يحتاط لنفسه خلوكم معي أن يحتاط لنفسه وأن يتيقن من وجوده داخل عرفة خلوكم أيانا. لأن الحج الحج عرفة من لم يقف في عرفة فلا حج له. حكمة حكيم سبحانه خلاك العليم. يعني الشخص اللي ما يقف في عرفة ما له حج لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة. وعلى كل واحد أن يتأكد من وجوده داخل عرفة. وعرفة والحمد لله واسعة ما فيها ضيق الناس يكونون فيها يعني مرتاحين ما فيها ضيق. ما هي مثل منى مثل منى المزدلفة لا هي بر واسع والناس أيضا يتخففون فيها ما يأخذون أماكن واسعة ولهذا ما فيها ضيق. بس الناس يرتكمون حول مسجد، والمسجد الآن البناية القديمة فيه ليست من عرفة، بل هي من عرنة، والتوسعة الجديدة، التوسعة السعودية الجديدة هذه من عرفة. ومن دخل منكم المسجد فسيرى فيه لافتات مكتوب عليها هنا عرفة، هنا ليس من عرفة، لغات واضحة متعددة، لوحات كبار يعني لافتات كبار مكتوب عليها بلغات متعددة، هنا من عرفة، هنا بداية عرفة، هنا ليست من عرفة. المسؤولين عن الحجيج تنظيمهم إذا صلوا مع الإمام أخرجوا الناس من المسجد الذي ليس من عرفة حتى لا يقفون فيه، طلعونهم منه حتى لا يقعون، لكن مع كثرة الزحام وغفلة الناس يحصل خطأ، لكن كل واحد عليه أنه يعنى بنفسه ويهتم بحاله ويسأل، ويسأل الناس اللي فاهمين، وخاصة مثل رجال الأمن لأنهم يكونون أعلم من غيرهم في الغالب. يا أخي هذه عرفة، هذه محمد عرفة، يعني يتوخى الناس اللي عندهم خبرة، يسأل أيضا رجال التوعية لأنهم يطوفون بالسيارات في عرفة، يسأل هل هذه عرفة ولا من عرفة، يتأكد يعني يحتاط الإنسان يجيه. أما كذا الإنسان يمشي ولا يدري غلط. نعم. بالنسبة للدبابيس دي كل المصريين معظمهم يستعملوها. أصحهم الله، المفروض أنهم لا يستعملونها. شو شلونها؟ طب ونستعملها طيب. اللي راح نرجو الله يعفو عنه. كيف تكون هذه أكبر من المصرية؟ يا أخي شوف جزاك الله خير. نعم. الآن إذا منك لبست الرداء. نعم. ثم انشليتها بالدبابيس هذه. ما هو تكون مثل هذه ولا مثل أسارير؟ ولا لا؟ زي الغرز يعني. هذا هو. الآن إذا سويتها الآن الإزار ثم بعدين شبكتها بالشبابيك ما يصير كأنه مخير. نعم. هذا هو. ما في داعي لهذا ابد يعني سبحان الله ما ادري ليش المصريين يسوون كذا يستعملوا كبسين كذا ولا كبسين ولا حاجه يا اخواني يشتروه يا اخواني شوف تلبسه زي الكفر ما بيحطش في حاجه زي التحدث اثناء الطواف شوف شوف يا اخواني شوف اسمعوا مني الان الواقع ما له داعي ابدا هذه انا اوريكم الان الان لو واحد مسك الايجار هذا خلص معي ها العبايه ها كيف؟ بعدين جاب حيط وربط أحزان أو كمر خلاص وش بيبقى؟ ما في شيء ما في كباسين من حلا ما يحتاج هذا يا من حلا شوف هذا ها الكمر ليس رداء ها خلاص كيف؟ هذا ما يتعلق بموضوع الإيجار واللي يقول أخشى من العورة وين تجي العورة معي من حلا ها مرفوض الدنيا رفض هذا يا كباسين بالنسبة للإيجار الرجال هكذا الآن ها أنا أوريكم يعني عشان يكون تطبيق عملي ها. هذا الآن الرجال هكذا الرجال ها حاجة شوف كذا شوف كذا إذا وقع أرفع لا مشكلة المهم العورة ما منفجرة لو وقع انطلقت ولا لا افرض مع الريح على الهواء يعني انطلق ولا لا ولا ركوب السيارة أعدل أنا شغل يعني واحد من خادم نفسه المهم إنه لا بد من هذا ما يصح للشباب هذا خلاص واليمين يبقى ظاهر ولا لا ما يكون ظاهر إلا وقت طواف القدوم كما قلت لكم ما يحصل ثلاث أشواط بس هبا لا لا لا الأشواط كلها ثلاث الأشواط اللي هو الرمل لا ما هو لازم يطلع الكتف إلا الطواف الأولاني بس طواف العمرة أو طواف القدوم بس لا هذا طواف القدوم إذا بقى يشرع في طواف القدوم أو طواف العمرة حتى يفرغ منه بس إذا فرغ أدار الرداء لا ما هو كل وقت الإحرام من مكاني مثلا أو من الحرم نفسه إذا دخلت المطاف شوف إذا دخلت المطاف لتطوف فأوطبع بمعنى طلع كتفك الأيمن واجعل الرداء تحت الإبط وأطرافه على الكتف حتى تفرغ قبل أن تصلي ركعتين تعدل إحرامك بس هذا اخواننا الحجاج بعضهم طول احرامه وهم طالعين كتف هذا غلط طواف لفاضي لا ما يحتاج لا يغطي ما يعني. شوف ماء زمزم بعد الطواف السنن ما نعم من السنن اكرمك الله سؤال رجل مخطوب الاسادي ماشي هو اسادي ظاهر مد العمرة او بالحج فلبس مئالا مثل هذا فلبس فداء مثل هذا وهل ما عليه شيء من الدم لا معلش والنعال يعني غطة كعبين نعم ليس له الأسادي قدر لكن النعال وين حدها من فوق لا يستطيع أن يلبسها وين كعبين النعال وين حدها من فوق لا هنا تحت الكعبين إذا كان تحت الكعبين ما تضر إذا كانت تحت الكعبين فلا تضر وإن كانت فوق الكعبين فهذه يستحب له أن يفدي نعم يطعم ستة مساكين ولا يكون شان يدهم المساكين ستة مساكين ستة مساكين كل مسكين كيلو ونصف من الرز نعم من يخاف أن يتكشف فيلبس سروال قصير لا لا ما يصح ما يصح وين فعل لا ما يفعل غلط ما يصح ما يصح ما الجواب إنه ما يصح بس يا شيخ تبدأ السعي بذكر الآية إن الصفا أبدأ نعم من الصفا والمروة تقول الدعاء ثلاث مرات مع نعم. الأذكار نعم تنتهي إلى المروة عند المروة تقول الآية مرة ثانية والله ما في مانع نعم تقولها ولا ما الله يظهر لك تقولها نعم يعني كل بداية سعي والله مناسب ذكر يعني نعم بالنسبة لمسائل الإنسان ممكن يتحلل من الإحرام في اليوم التاسع ممكن إيش